السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. كنا نتكلم عن مسألة الجنايات، لأن هذا هو الأمر الأهم في موضوع اللهو واللعب، أهم من لما نتكلم عن المحرم عادي. اتكلمنا عن الجنايات ليه؟ قلنا الجنايات بيحصلها تبديل للشرع. التبديل للشرع شرك أكبر، مخرج من الملة. تصور بقى، وإحنا طبعا استفدنا في المسألة دي قبل كده، إنك تتصور إن هم بيعملوا لك المغارس دي عشان خاطر تجد أنك تعمل مكفر عياذا بالله في مسألة بسيطة خالص، وتعب بتلعب في الشارع. طيب، تكلمنا وأجبنا طبعا. الكلام ده أنا عايز يراجع وتدققوا كويس جدا، والإخوة يعني اللي عنده اعتراض عنده مناقشة أنا ما عنديش مانع، بس المهم إنك تدقق الكلام ده بشكل جيد جدا. اتكلمنا في أكثر من وجه إن إحنا قلنا هنتنزل مع الإخوة. في بعض الإخوة قالوا والله يا جماعة إحنا هنقول إذا كان في قصاص وفي قصاص فعلا، إذا وقع القصاص وقلنا بالقول بالقصاص خلاص، يبقى إحنا الراجل هيعرف، هنتفق عن العفو بعد كده. قلت لك إيه آفات الكلمة دي؟ يعني نتفق عن العفو بعد كده. اتكلمنا عن ده اتفاق على أذى، أن ده خير من القصاص. أنت ترجع بقى للكلام ده تاني. قال والله إحنا هنيجي عند قضية التعزير وهنقول إن ده تعزير داخل تحت اللائحة. أقول لك الكلام ده مش داخل تحت اللائحة ولا حاجة، لأن مفيش حاجة اسمها إن التعزير إن أنا آخد منه وأقول خلاص أنا هخليه تعزير، مفيش كده. ثم تكلمنا عن التعزير بشكل أنه يبلغ أن يكون تشريعا، وذكرنا كلام الشاطبي وكلام ابن رجب وكلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وبقي لنا أيضا فرع لابد أن نتكلم فيه، وهو مسألة إن قال لي طب أنا هتنازل عن التعزير زي بعض الإخوة برضو بقول نفس الكلام ده، خلاص أنا هعفو، أنا ليه عنده تعزير هعفو عنه، هنقول له آه. دلوقتي هو ضربك بالكورة، خلينا مثلا نقول الأشهر هي كرة القدم، ضربك أنا طبعا ما بكلمش يا إخوة عن اللعب اللي هو أصلا محرم، يعني ما بكلمش عن الملاكمة، ما بكلمش اللي هو ضرب الضرب اللي بيمسك واحد يضربه ضرب، ده أذى محرم. وهقول لك الفتاوى دلوقتي بتاعت أهل العلم اللي تحرمه الكلام ده كله. انا بقول لك تنزلا، ان الكلام ده باطل غلط اللي قال ده. انا هقول لك ده تنزلا. الاصل اللي هقوله لك ان شاء الله بعد كده بقى هو ان اللعبه اذا ظهرت فيها مضره تحرم على طول، ترجع لاصلها على طول. لكن انا بتنزل مع اللي قال الكلام ده. قال قضيه القصاص هنعفو ونعمل خلاص، عدينا المساله دي وردينا عليها من اكثر من وجه، كذلك التعزيرات ردينا عليها من اكثر من وجه. لكن لو قال لي طب انا هتنازل برضه هعفو عنه في التعزير، يعني عفوت القصاص وهعفو عنه كمان في التعزير، هقول له اه. خلينا نقول المثال بتاع كره القدم، واحد معدي راح مديله شنكه وقعه على دماغه، راح الحكم مصفر وقال له خد اتفضل ثبت الكوره دي بقى مكانها، وهنعمل ضربه حره زي ما قلنا في القوانين بتاعتهم في اول الدرس بتاع اللهو واللعب، انه هيقول له في ركله حره بسبب من الاسباب ان هي كعقوبه له. انت عفوت عن التعزير اللي في الشريعه عندك صح؟ اه. عملت ايه؟ قلت هعفو كمان عن التعزير اللي عندي. طب وبعدين قبلت تعزير غيرك؟ لانه هو عنده بالنص، احنا يا اخواننا فاكرين لما قلنا بعض القوانين بتاعه لعبه كره القدم ان عملها دي كعقوبه، ان هو اذا فعل فعل ضربه ضربه ولا عمل فيه حاجه بيبقى ايه، بيعاقب بانه يحط الكوره في مكانها. يعني هو قدام الماده اهي بيقول لك الماده 12 الاخطاء وسوء السلوك يتم معاقبتها، خدعه معاقبتها، شايف العقوبه؟ معاقبتها على النحو التالي: الركله الحره المباشره تحتسب ركله مباشره، الى غير ذلك مما قرناه قبل كده. مش عايزين نسود المجلس بكلام الناس المجرمه، لكن عايز اقوله لك ان دي اسمها عقوبه ولا لا؟ اه. انت قلت العقوبه بتاعت الشرع انا متنازل عنها، طيب وبعدين عملت ايه؟ وبعدين قبلت عقوبه حد تاني. يبقى عملنا ايه في الحاله دي يا اخوه؟ شرعنا، نسال الله العافيه. يبقى هو ده بقى تبديل الشريعه، ان انا جيت بدل العقوبه بتاعتنا خدت العقوبه بتاعته وحطيتها عند، شوف الخطوره يا اخوه، بدل الشريعه بتاعتنا احنا رحت لاحظت العقوبه بتاعته هو اللي فرضها، وقلت ان دي هي العقوبه وخلاص هنقبل بيها. وبعدين بدعوى ان والله الاصل في اللعبه ان هي مباحه، وان هذه اللوائح لا تخالف الشريعه. لا يا حبيبي، دي تخالف الشريعه. ليه؟ لان دي عقوبه، واللي حصل ده ايه؟ جنايه. والجنايه في الشريعه هي ايه؟ يا تعفو يا طبعا مش في اللعب، ده بره اللعب. يا تعفو يا إما تستوفي القصاص مع التعزير إذا كان له وضع يعني. خلاص أنت عملت إيه؟ عفو. وبعدين رحت واخد شريعة تانية حطتها على عقوبة بتاعة ال، فكأنك نحيت هذه الشريعة بحيلة الإيه؟ إن أنا عفوت ثم قبلت شريعة أخرى مكانها عقوبات، قبلت عقوبات مكانها. خلي بالك من الخطورة العظيمة جدا في هذا الأمر. طيب في مسألة أخرى بقى أخيرة، يعني عشان أنا أقول لك بجيب لك من جميع النواحي إن القول ده قول خطأ، يعني الإخوة الصراحة لابد أن يراجعوا المسألة دي، إن القول ده قول خطأ، ما كان أصله الحظر أو كان معلقا بالحظر على شيء وقع يرجع لحظره على طول. وهقول لك مساوئ أهل العلم اللي يقول لك على طول كده حصل حاجة بطل خلاص انتهينا، يقول لك ينهى عنها تحكم على طول ترجع ليها الحرمة بشكل مباشر. وقلت لك قبل كده إن الكلام ده هنقوله إن شاء الله لما نأتي بقى للحوم، هتقول كده إن الأصل فيها الحرمة، حصلت شبهة ارجع للأصل على طول. وأنا ذكرت لك كلام ابن رجب رحمه الله. طيب في فرع أخير وهو إن الشريعة أصلا لم يكن من مقاصدها تحصيل المانع. وخلي بالك من المسألة الأصولية، لم يكن من أصول الشريعة تحصيل المانع ولا دفع المانع. أنت دلوقتي ما حصلش قصاص، ما حصلش تعزير، ليه؟ لأنه حصل مانع. إيه المانع؟ العفو. وده اللي بيذكره العلماء من موانع القصاص، إنه يقول لك والله إذا عفى صاحب القصاص، فإذا عفى وكان القصاص من حقه يعني هو إنه يعفو ولا لا، ما انتقلش للخليفة ولا حاجة أو الأمير، إذا كان هو من حقه إنه يعفو رحم عفى عنه، فقال ده من موانع تطبيق القصاص، قال إنه عفى عنه. صح كده؟ طيب ال- ال- ال- العفو ده جه منين؟ عارفين يا إخوة حديث الربيع بنت معاوز رضي الله عنها لما ضربت امرأة كسرت سنتها، جه أخوها سيدنا البراء بن مالك وقال له أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص، أتكسر سن الربيع؟ قال لا والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. مش بيعار ده هو بيقسم على الله، يقول لا يا رب والله أنا يا رب تأترضيني في المسألة دي بقى. وتعمل شوف العبد لما يبلغ مع الله عز وجل إلى منزلة عظيمة بالطريقة دي، فيقول له لا ترضين ان هي ما تحصلش. المهم هو فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم لا اهل الـ الـ لا اهل اللي هم اليوم القصاص جايين بيقولوا له احنا خلاص عفونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله عز وجل من اذا اقسم على الله ابره. خدت بالك من المساله؟ هم لما عفوا قالوا خلاص اسقطنا البتاع خلاص، فهنا حصل عفو. ده حصل امتى بقى؟ دلوقتي لما وقعت الواقعة. انما ممكن اتفق انا وانت اقول لك تيجي نعفو من الاول كده، لا مفيش من الكلام ده. اسمه ايه بقى يا اخوه؟ اسمه ايه في الاصول ده؟ اسمه تحصيل المانع او دفع المانع. ده مش مقصود شرعي اصلا. طب اسمع بقى كلام الشاطبي رحمه الله بيقول ايه في الموافقات. وخلي بالك ان النص ده لو تعليق قبل كده احنا بنتكلم عن ديمقراطيه، ان اذا قال ان ده سبب احنا ما عندناش تحصيله ولا عندنا منع. وخلي بالك من ده بقى، قال الشاطبي رحمه الله في المساله الثانيه: الموانع ليست بمقصودة للشارع، يعني أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها ولا دفعها، لا يقصد أن تحصلها ولا تدفعها. وضرب على ذلك أمثلة رحمه الله فقال: المكلف غير مطالب بأن يستدين مثلا حتى لا يزكي فيمنع الزكاة فيكون قد حصل المانع لها وهو الدين، وكذلك لا يطالب بأن يحصل مالا حتى يبلغ نصابا فيزكي حتى يدفع ويرفع مانع الزكاة وهو عدم بلوغ النصاب، وكلا الأمرين غير مقصود للشارع. شفت زي الكلام ده؟ وأم ضرب أمثلة من القرآن بقى في عدم تحصيل مانع الإيه؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رحمه الله قال أنه كان في أول الأمر فرض الطلاق الثلاث طلقات، يطلق الرجل زوجته ثم يردها قبل انتهاء العدة، قبل فرض الثلاث طلقات قبل انتهاء العدة ثم يطلقها وكذلك أبدا، فهو قد حصل المانع من تزوجها من تزويجها بآخر لأنه ردها إلى عصمته، فهذا تحصيل مانع. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثل للخمر قال: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فهذا سماها بغير اسمها فنقل المحرم إلى اسم آخر حتى يرفع مانع التحريم فتحل له، وهكذا. ثم ذكر أمثلة على ذلك. فهمتوا يا اخوه الكلام ده؟ انه بيعمل ايه؟ قالك ربنا ما طلبكش، قالك انزل اشتغل وكد واتعب لحد ما تعمل نصاب زكاه وبعدين تقول انا هزكي. ما قالكش اعمل كده، مش مطلوب، مش مقصد الشرع كده. كذلك ما تروحش تستدين وبعدين تيجي تقول والله انا عليا دين، هسد الدين دوت من الزكاه بتاعتي، نزل النصاب خلاص وراح عشان امنع الزكاه. لا تحصيل المانع ولا دفع المانع، فهمت ازاي؟ لا تحصيله ان انا اجيبه ولا ادفعه، انا ماشي بسديتي. فاضافني المانع جه معايا بقدر الله عز وجل استخدمه رحمه من الله. كان المانع مش موجود خلاص يبقى امر الله، فهمت ازاي؟ طيب لما احنا بقى نقول ان لا والله انا هعمل ايه، انا بقى اقول له ان انا العفو هعفو عن القصاص ابتداء. اسمه ايه؟ اسمه تحصيل المانع. ايه هو المانع؟ المانع هو العفو، والعفو بيمنع القصاص او يمنع التعزير. يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت حصلت المانع، وهذا غير مقصود شرعا. طب بيقول الشاطبي رحمه الله بيقول ايه؟ والاعمال التي جاءت على خلاف مقصد الشريعه باطله. شفت ازاي؟ شوف ظلمات بعضها في القرآن. وفكر عشان كده انا قلت لك اللي يدور ويقول لك ان احنا نجحنا عشان نلبس المسلمين بنطلون، اوعى تفكر ان ده ما بيفكرلكش في الكوره وفي الحاجات دي وانت تفكر ان عادي كده واصل حاجه عاديه وتاخد الامور بسذاجه. لا، ده هو بيدقق معاك كويس قوي، فعايز يخليك تركب المحرم. ولما نيجي بقى عند الكحوليات وغيره هتشوف هي دخلت في امور مش بتاعتها خالص ومش لازمه، يعني بدليل انهم صنعوا حاجات من غير كحول، لكن يدخلها لك هنا عشان تشيل نجاسه وعشان تشيل محرم. اذا ايها الاخوه، القضيه اللي احنا قلنا احنا بنتنزل، انا قاعد افكرك واحنا بنقول ده تنزلا، اني انا لما يكون المساله فيها حاضر واللهو واللعب محظور اصلا، كل لهو يلهو به ابن ادم فهو باطل، ان هو اصلا محظور، او كما قال بعض العلماء ان هو محظور اذا وقعت فيه المفسده او تعطيل فرض، فكان محظور بشرطه. وقلنا كلام الشاطبي ان الاثنين بيقول في النهايه انه محظور، فاذا كان الامر محظور يقع فيه شيء ما تقوليش اروح اعلف، وقع فيه امر تقول لي لا والله ممكن، هو اصلا محرم، هو اصلا محظور عليك. فلما يقع فيه شيء تعمل ايه؟ يبقى رجع للحظر على طول. يبقى رجعت الكره لايه؟ كانها ازازه خمره، عشان اقرب لك المثل، ازازه خمره. يقول لي طب ممكن والله اغير الازازه، ممكن اغير البق بتاع الازازه، ممكن اغير شكلها، طب ممكن احط عليها شويه ميه، طب ممكن احط عليها شويه عصير، طب اعمل لها حاجه، طب اشيلها من هنا احطها في الترابيزه، طب احطها على الارض. مفيش معالجه، محرم يعني محرم خلاص انتهينا. او هكذا هذا اللاعب بيرجع لانه يكون محرم. الكلام اللي قلناه في اللي فات قلنا تنزلا، بس عشان نثبت الاخوه ان القول ده قول لا يصح، بل يليق ان يقال قول باطل. طيب امال ايه الصح بقى؟ الصح انه اذا وقع فيها ما حذر منه اهل العلم رجعت للمحظور فصارت محرمه على طول كده. ايوه صارت محرمه. ازاي الكلام ده؟ هقول لك خلي بالك ان من كلام اهل العلم انهم بيقولوا ان بعض الالعاب ممنوعه لذاتها كده، ممنوعه لذاتها، زي ما قلنا قبل كده ان بعض العلماء بيمنع السبق على الحمير خالص، ما ينفعش حاجه اسمها سبق على الحمير، ما فيش سبق على البقر مثلا، بعضهم بيمنع في سبق على البقر مثلا. الشربيني رحمه الله في الاقناع قال لك ما فيش فهم الحجاره، ده ممنوع بات. الحصني قال كده. مثلا الكلام اللي هيجي لك بتاع ابو سليمان الخطاب، لا شطرنج ولا ناردو، ولا هيطلع عليك كوتشينه والدومنه، كل ده ما ينفعش خالص من بابه. هي اللعبه كده ما ينفعش خالص. ليه بقى؟ لان هي لا تحصل المصلحه المرجوه منها اللي هي الاعداد للجهاد ووقاحه البدن، زي ما ذكرنا من كلام ابو سليمان الخطاب رحمه الله في اول الحلقات. لا تعين على الجهاد ولا تعين حتى على ان الانسان نفسيته تستجم، اصل انت نفسيتك بتستجم بالشرع مش نفسيتك بتستجم بالله. يعني في له سمح الله لك به تقوم تستجم بهذا، انما ما بتستجمش بالباقي. وهذه فيه محرم في نفسه، يبقى الالعاب دي يا اخوه فيها محظور في نفسه، هو نفسه محظور منكر، زي ما قال عليه محمد بن الحسين رضي الله عنهما، قال انه منكر. ابن تيميه قال انه حرام. ابو سليمان الخطابي قال انه محظور. وهقول لك النصوص دلوقتي تاني، مع اني قلت لك بعضها قبل كده، لكن هنقولها تاني عشان نقرر المساله دي ان شاء الله عز وجل. يبقى في العاب هي من نفسها محرمه في نفسها. طب يا اخوه اللعبه اللي تلاقي فيها تبديل لشرع الله بقى، ده لو كانها في الشرك العظيم بقى، الشرك الكبير، مش بكلمك في المحرم، ده لو فيها محرم بترجع. ده لو فيها تضييع للاوقات، هقول لك دلوقتي فتاوى اهل العلم، يقول لك لو فيها تضييع ولهو كده وبتاع، ده اصحاب الناس البطاله اللي قاعد عايز اي حاجه تضيع فيها وقت، قال ده حرام. ليه؟ قالوا حرام لان الاصل فيها الحرمه. امال اللي فيها بقى زي ما قلنا فيها شرك والعياذ بالله بتبديل الشرائع والتحاكم الى هؤلاء الكفار. ايه بقى اخباره ايه؟ يبقى في اللعب بتحرم لذاتها وفي اللعب قد تحرم لانها عطلت عن فرض. او اللعب اللي موجود عندنا لما نتكلم النهارده بقى في مساله البوكس مثلا، ضرب اللي يفضل يديله لما يبهدله، لما نتكلم مثلا في مساله، واحنا قلنا يا اخوه قبل كده انا تلوت عليك حديث الاذى انه ازاي دقيق جدا موضوع الاذى، لكن قلنا هنا ان الاذى دوت هم قالوا ليه بالمضره الكبيره، مع ان الاحاديث كانت على المضره الصغيره الدفع والزقه وكده، فاكرين الاحاديث دي؟ اه. طب ليه قلنا المضره الكبيره؟ حد فاكر ليه قلنا العلماء نصوا على المضره الكبيره؟ احسنت، لانه قصادها مصلحه جدع، لانه قصادها مصلحه، فاذا كانت في مصلحه اكبر منها ماشي، لكن اذا عظمت المضره لا تمنع، لان ساعتها المصلحه لن تقوم بها. طيب تعال شوف بقى، نرجع نتكلم نشوف كلام اهل العلم. ابو سليمان الخطابي رحمه الله في الكلام على الحديث، كل لهو يلهو به ابن ادم فهو باطل الا رميه بقوسه او تاديبه لفرسه او ملاعبته لزوجه فانه من الحق. قال الخطابي رحمه الله فيما ذكره الايه ذكر عن الخطابي رحمه الله، قال فهذه الخلال من جملة ما حرم منها. قال ان قال ايه رحمه الله، قال وفي هذا بيان ان جميع انواع اللهو محظور. محظورة يعني ايه؟ محرمة. محرمة ليه؟ هقول لك كلام جميع اللهو حرام، كلام العلم اللهو حرام محظورة، وانما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها او يصرح بالحرمة، لأن كل واحد منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه، ويدخل في معناها ما كان من المثقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوهما مما يرتاض به الإنسان فيتوقح بذلك بدنه ويتقوى على مجاهدة العدو. هذه مصلحة. بعدين قال إيه؟ فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر اللعب وسائل ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله. يبقى إذا ما كانش في درك حق ولا استجمام لواجب ولا كان تعطيل فريضة زي ما حيقول كلام ابن قدامة يبقى حرام كله. أمال اللي هو حرام أصلا بقى اللي فيه تبديل شرع أصلا، أروح أعالجه وأقول له معلش اعفو وخد من هنا ورقع هنا وطلع الخصاص ده ينفع كده؟ طب شوف هنا بيقول إيه كمان الجزء بتاع الامام الاجوري رحمه الله اللي في مساله تحريم الشطرنج وغيره للاجوري رحمه الله، قال فيه قال محمد بن الحسين فهذا الذي ابيح للمسلم ان يلهو به وفيه قربه الى الله تعالى وطاعه. ثم قال ايضا اي محمد بن الحسين ايضا رضي الله عنهما فهذا الذي يلهو به المسلم العاقل الاديب قد ذكرته، وما بعد ما ذكر يعني شرح الحديث قال كده قد ذكرته وما سوى هذا فباطل. ثم قال ثم قال رحمه الله اي محمد الحسين ايضا ومع بطلانه فهو منكر يجب على جميع من فعله ان ينكر عليه وعلى السلطان ان ينكره ويعاقب فاعله، والله العظيم مسائله ان لم ينكره ويمحقه ويبطله. شفت حكم بايه؟ ما قالكش ممكن انت والله تعالج بيه، طب ممكن معلش دي فيها اختصاص يعفو عنه، ما عليكش. قال لي ليه يلعب حاجه زي خلاص ممكن على طول، وده اللي راجع للاصل. قال ابن تيميه رحمه الله كل فعل افضى الى المحرم كثيرا حرمه الشارع اذا لم يكن فيه مصلحه راجحه لانه يكون سببا للشر والفساد. وقال ايضا رحمه الله وما ألهى وشغل عن أمر عما أمر الله به هو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة وغيرهما. طيب ابن قدامة رحمه الله ليه؟ الوسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته. ابن تيمية رحمه الله ليه؟ في شرح حديث إن كل له نلو به من هدف باطل، قال إيه في الباطل؟ أي ما لا ينفع فإن الباطل، أي ما لا ينفع يعني الباطل ده الذي لا منفعة فيه، فإن الباطل ضد الحق والحق يراد به الحق الموجود واعتقاده والخبر عنه ويراد به الحق المقصود والذي ينبغي أن يقصد وهو الأمر النافع مما فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع، وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال، ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك. يبقى عندنا النصوص بتقول ايه؟ المضرة الراجحة على طول تجيب بحرمة، يبقى في حرمة. التضييع فرض يجيب حرمة، وهذا موجود في كثير من اللعب، الا ما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وكان على شاكلته من الشد بالاقدام وايه والمثقفه بالسلاح زي ما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى. طيب كده يبقى قالوا ايه؟ اول ما في مضر، اول ما في كده يحرم، ما قالوش عالجه، ما قالوش ممكن والله ناخد المضره دي على جنب، طب البس لك حاجه، طب ممكن تلبس حاجه عشان لما يخبطك في رجلك ما تعورش، ما قالوش كده، خلي بالك من ده. طب شوف ابن تيميه رحمه الله بيقول ايه في الاختيارات العلميه: واما سائر ما يتلهى به الباطلون من انواع اللهو وسائر دروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. ما قالكش خد والله معلش اقف عن القصاص، خلي بالك ده، خلي بالك ده اللعبه دي هي هنا الخلل جاي منين يا اخوه؟ خلي بالكم مش من اللعبه نفسها، ده اللعبه نفسها ما حرموه. زي ما هو مثلا بيقول هنا في الاختيارات برضو، بيقول لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيله بحال، لا يجوز ابدا، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحه بلا مضره، مش مضره خالص طبعا، مضره واضحه يعني. وقال كل فعل افضى الى محرم كثيرا حرمه الشارع اذا لم يكن فيه مصلحه راجحه، كانه لانه يكون سببا للشر والفساد. شفت الفتوى جت ازاي؟ بص بقى يا اخو، في لعب محرمة عشان نفسها، يعني مثلا واحد هيلعب شطرنج يقوم يصلي الصلاة في ميعادها ويقعد يذكر الله كده وبيلعب شطرنج، هقول له لا يجوز. يلعب دومن، يلعب طاولة، يلعب كوتشينة، يلعب السلم والتعبان، الحاجات اللي فيها النار دي هنقول له لا يجوز، وانت بقى العب براحتك. اذا اللعبة نفسها محرمة، زي ما ابن قال الطاب والنقيلة هي نفسها محرمة، رمي الحجارة هي نفسها محرمة، مزاجلة الحمام مش عارف ايه اللي ذكر الخطاب هي نفسها محرمة، خلي بالك من المسألة دي. لا ده في العاب اللي بيتكلموا عليها هنا دي يقولوا اذا كانت هي نفسها عادي بس حصلت فيها مضره تحرم على طول. يبقى مضره جت من ناحيه مين؟ من ناحيه المباشر بقى، خلي بالك من دي جايه من ناحيه الذي يباشر هذه اللعب. طيب عندنا لعب الكره بتاع زمان كان على ظهور الخيل، ابن تيميه قال في ايه ده بقى؟ قال في الفتاوى المصريه اللي هي مسمى الفتاوى الكبرى اللي هو جامع البعلي رحمه الله اللي هي الخمس مجلدات دي، او كانت بتطبع زمان خمس مجلدات يعني. قال ولاعب الكره إذا قصد منه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغرضه الاستعانة الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وإن كان مضرة للخيل والرجال فإنه ينهى عنه. شفت؟ يبقى اول ما تشوف في مضره بتنهى عنه، فبالك اذا كانت هي من هي عنها بقى، هي نفسها فيها تبديل للشرع، هي نفسها فيها كده. طيب لو احنا لعبنا كوره مثلا وطلعنا نجري بدون لا فاول ولا بيل ولا جول ولا حاجين كده في حته كده طالعين نجري احنا ورا بعض وخلاص، وتقول لي والله اصل ممكن يكون فيها قوه البدن ولا الكلام ده بتاع، وحصل بيها اصابات، هقول لك حرام من غير ما تقلد اي حاجه، وما فيش حد بيعمل كده، لازم تتخيل ده حاجه، لكن طالعين نجري كده ورا كوره كده واحد خدها من الثاني حصل فيها اصابات، يبقى حصل فيها ايه؟ ولذلك شهد على ذلك اهل التخصص فقال لك اوعى بالذات كره القدم اللي بيحصل فيها بقى الخبط مع بعض ده وبتاع. مين هم بقى اهل التخصص؟ طبعا تعلمون الشيخ يوسف العيري تقبلهم. عارفين يوسف العيري؟ مش عارفين يوسف العيري؟ ده يوسف العيري، ده يوسف العيني ده يا اخوة الحارس الخاص للشيخ أسامة بن لادن، تقبله تقبل الله عز وجل الجميع. هذا الرجل كان به من المهارة الشيء العظيم جدا جدا جدا، لدرجة انك لما تقرأ في ترجمة هو على النت بقراها لزاما مهمة قوي، لما تقرأ في ترجمة الشيخ يوسف العيني رحمه الله كان معاه مجموعة بيعلمه من اول المسدس، من اول السويدي اللي هو الضغط والحاجات دي، من اول هنا كده لحد الدبابة. والعجيب انه على هذه المهاره في السلاح كان ايضا ماهرا في العلم رحمه الله. واقرا بقى تحليل الغزو من هاتن العظيمه الماجده، فكين البرجين، ها اقرا بقى لي كتاب اسمه الحروب الصليبيه وشوف كيف حللها ورد على المخالفين لما طلع ساعتها اللي طلع وقال لك ده فيها نساء وعيال واطفال ومش ممكن ولا يجوز وحاجات زي كده. شوف بقى قال ايه في كده الشيخ يوسف العيد رحمه الله، ليه شريط في موضوع موضوع التدريب والسويدي والحاجات دي. وحد اخبر ان في كتاب بس انا ما طلعتش على الكتاب الحقيقه، انا سمعت هذا الشريط. بيقول ايه في الشريط ده بقى؟ بيقول اياك ولاعب كره القدم بالذات. قال لي لانه بتجيب رباط صليبي، والمجاهد اذا اصيب بالرباط الصليبي فانه لن يكون بعد ذلك مجاهدا، مش هيقدر يعمل حاجه ابدا، لانه هيبقى خلاص رجليه بقى اللي بيمشي عليها وبيحصل كده. نسال الله عز وجل العفو. المهم انا بس انا بقول لك ده عشان محدش يقول لي بس المصلحه وكده، لا انا بقول لك ده محرمه في نفسها، لو ما فيهاش اي حاجه خالص هي محرمه عشان قوانين والحاجات دي، بل محرمه اكبر التحريم، فيها تعطيل اكبر الفرائض وهي الحكم ما انزل الله، ده في تبديل للحكم ما انزل الله. فضلا بقى عن المحرمات اللي اذكرها لك ان شاء الله بعد ذلك عشان تعرف ان هذه اللعبه او هذا اللعب مشؤوم مشؤوم. مش مساله مش بسيطه يا اخوه، المساله عظيمه جدا جدا، فلازم يبقى هذا منك على يكون منك على ذكر. وتضيع اوقاتك، لا قلت تضيعها طبعا، تهتبل اوقاتك فيما ينفعك ويقربك الى الله عز وجل. مساله بقى المحرمات والمخلفات الاخرى اللي موجوده في هذه الالعاب ان شاء الله عز وجل نذكرها في اللقاء الاتي، مع ان دي هتبقى فرع الحقيقه على هيبقى فرع على الاصل ده. احنا بنتكلم عن المسائل المتعلقه باصل الدين، فلازم اتكلم عن مساله الشرك بس، لكن بقيه المحرمات دي خليها من نافله القول لانها مشهوره جدا عندنا، بالذات كره القدم، بالذات كره القدم، لان زي ما قلنا المشغول بها ناس كتير، وقد يمارسها مع الاسف ويعانيها بعض الاخوه بغير رويه، وزي ما انتم شايفين كده ده شرك اكبر، وانتم عارفين كويس وقررنا ده قبل كده، لا في اعذار بجهل ولا في اعذار بتاويل ولا في اعذار بخطا في الاجتهاد، ما فيش الكلام. فاحنا ندعو انفسنا واياكم ان نتوب الى الله عز وجل من هذا، ثم نكمل ان شاء الله عز وجل باقي هذه المحرمات المحظورات الموجوده في هذه الالعاب لا سيما في كره القدم ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.